بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها المذنبة، أيتها الحائرة، أيتها المذنبة، أيتها الخائفة، يا من يقلقها الخوف إذا أظلم عليها الليل، أيتها الطاهرة، يا من تبحث عن الطمأنينة والسكينة، أيتها القائمة، يا من ترغب بلباس التقوى ولا تجد، يا رمضان، موسم إقالة العشرات، شهر العتق من النيران وإجابة الدعوات، وتفتح فيه أبواب الجنة، موسم مضاعفة الحسنات ومحو السيئات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأين السائرات؟ أين؟ وأين الصائمات؟ أين؟ وأين العابدات؟ أين؟ وأين الخاشعات؟ أين؟ إلى من تريد الفوز بالجنان؟ أخيّة، ها هو موسم إقالة العثرات. أخيّة، لا تغرنك يا أخية الذنوب، فربك ذو رحمة يغفر ويتوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فيا لحسرتي من فاتها هذا الموسم ولم يغفر لها، ويا ندامتي من مر عليها هذا الموسم ولم يرفع فيه قدرها. يا مقصرة، إلى التي أسرفت وانغمست في لهو وعبث، يا مقصرة، إلى التي أنهكها السير وراء رغبة ولذة فانية لم يبق منها إلا وزرها. يا مقصرة، لا تنظري للماضي فقد تكون النجاة فيما بقي. أخية، اجعلي همتك عالية ونفسك للفردوس الأعلى مشتاقة. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة تقدم الفتاة، الفتاة في رمضان، في رمضان، لفضيلة الشيخ عبد الله العيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة دائمة أبدًا ما تعاقب الليل والنهار. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند الإمام أحمد قال: وما تأخر. وبعد، ستكون هذه المحاضرة تحت الفقرات التالية: بين يدي الضيف، أيام الضيف القادم، ثم رحلة مع النفس. بين يدي هذا الضيف، أيتها الحائرة، أيتها المذنبة، أيتها الخائفة، يا من يقلقها الخوف إذا أظلم عليها الليل، يا من تبحث عن الطمأنينة والسكينة، يا من ترغب بلباس التقوى ولا تجده، إلى التي أسرفت وانغمست في لهو وعبث فنسيت ما أمامها فمر عمرها وهي لا تدري، يا من أفزعتها تلك الشعرات البيضاء وهي لا زالت تسبح في أوهام الصبا وتظن نفسها أنها لا زالت صبية تلهو بلعبتها، إلى التي أنهكها السير وراء رغبة ولذة فانية لم يبق منها إلا وزرها، إلى أين تسيرين؟ وإلى تلك العفيفة الطاهرة الساجدة القائمة الصائمة، إلى تلك المتصدقة الخاشعة الخائفة من يوم النشور، فأحيت ليلها وهجرت فراشها ونسيت الدنيا ولذائدها، مستعدة لما أمامها. ماذا تريدين؟ إلى من تريد النجاة؟ إلى من تريد رضا الرحمن؟ إلى من تريد الفوز بالجنان؟ يا من أثقلتها الذنوب، تعالي إلى رب يغفر ويتوب. ها هو موسم إقالة العثرات وإجابة الدعوات ومغفرة الزلات ومحو السيئات، ها هو موسم مضاعفة الحسنات، فأين السائرات وأين الصائمات وأين العابدات وأين الخاشعات؟ لا تغرنك يا أخية الذنوب، فربك ذو رحمة يغفر ويتوب. فيا لحسرتي من فاتها هذا الموسم ولم يغفر لها، ويا ندامة من مر عليها هذا الموسم ولم يرفع فيه قدرها. لا تنظري للماضي، فقد تكون النجاة فيما بقي. اجعلي همتك عالية ونفسك للفردوس الأعلى مشتاقة، والجنة سلعة غالية قد قال عنها ربها وخالقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن الفائزين. اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لا تكلنا إلى أعمالنا طرفة عين ولا إلى أقل من ذلك. آمين يا رب العالمين. الفقرة الثانية: أيها الضيف القادم من بعيد. ثوان أغلى من الذهب تمر بنا مر السحاب ولا نفطن لها، كرماء في إهدارها نسرف في بعثرتها ونتحسر عند نهايتها، فما أكثر ما نغفل وننسى ونتناسى. يأسرنا الحماس دائما عند بداية الشيء، وما أسرع ما نكل ونتعب. إذن هذه الكلمات هي عبارة عن رحلة إلى بحر ليس كالبحار المعروفة، ليس له ساحل، رحلة إلى عالم الذات، رحلة مع النفس، تلك الصحراء العجيبة التي يقتلها القلق وتأسرها المعصية، التي تحيل نهارها إلى ليل بهيم وهموم تفتك بالطمأنينة. إذن هذه النفس بحاجة إلى من يأخذ بيدها ويعيدها إلى شاطئ الأمان وإلى حديقة الإيمان، حيث الطمأنينة التي يجدها ذلك الذي ألهب كبده العطش، يجد النعيم في ظل العودة إلى طريق الخشوع والانكسار والذل والإنابة والاعتراف بما اقترفت النفس من مهلكات ومعاصي، وينطرح بين يدي الرحيم الودود الغفار لمن تاب وأناب وآمن، فعندها يفز بما يؤمل ويشتهي. إذن نحن بأمس الحاجة إلى من يأخذ بأيدينا إلى ذلك الساحل. أنت أيتها المباركة التي تنتظرين هذه الأيام وتعيشين لحظات روحانية لا تقدر بأي ثمن، فهل عرفت حقيقتها؟ تعالي معي أقدم لك عاملا مساعدا، عله أن يساعدك وتقفين أمام نفسك بكل شجاعة وتأخذين بخطامها وتعيدينها إلى رشدها وصوابها لتري الصورة على حقيقتها. أعرض عليك أكثر من 20 سؤالا عبارة عن سهام مسددة إلى قاع النفس لعلك أن تتأمليها بما أعطاك الله سبحانه وتعالى من بصيرة وعقل راجح وقلب محب للخير، ثم تأمليها في صفاء ذهني في هدأة الليل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك. الآن إليك هذه الأسئلة. السؤال الأول: كم سنة أدركت رمضان منذ بلوغك؟ وهذا يكشف بالحقيقة عن عمر الإنسان والإنسانة. كم أدركت من رمضان؟ 20، 30، 10، 5؟ إذن ماذا فعلت وماذا أنت؟ هل تقدمت؟ هل تأخرت؟ هل تجدين أنك أضفت إلى رصيدك من الحسنات شيئا؟ أم أن القضية مجرد شهر يأتي وتمتنعين عن الطعام وعن الشراب فقط، ثم يمضي رمضان وأنت لم تتغيري؟ السؤال الثاني: ما هي الوعود والمواثيق التي اتخذتيها على نفسك في رمضان الماضي؟ عند نهاية الشهر أو شهر رمضان نجد كثير من الناس من الرجال ومن النساء يتحسر فيقول: بإذن الله إذا أتى رمضان القادم سأعمل وسأعمل وسأعمل وسأعمل، ثم يضع قائمة طويلة لها أول وليس لها آخر من الوعود التي يقطعها على نفسه. الآن أخرجي تلك الورقة التي كتبتي في رمضان الماضي، ثم تأمليها وانظريها، وكما تقول العرب أن وعد الحر دين عليه. السؤال الثالث: ترى كم تحقق لك من تلك الوعود؟ كم حققت من تلك الوعود؟ كم أنجزت من تلك الوعود التي قطعت في رمضان الماضي؟ هل تحقق منها شيء؟ أم أنك وجدت أن هذه الوعود عبارة عن أغلال وأثقال أثقلت كاهلك، فلما انسلخ شهر رمضان نسيتي وتناسيتي وعادت حليمة إلى عادتها القديمة؟ فتأملي وضعي نسبة معينة كم تحقق منها، فيجب عليك أن تري أن الذي تحقق منها يجب أن تزيد نسبته في الخير. السؤال الرابع: ما هو السبب يا ترى في عدم تحقيق ما قطعته على نفسك؟ يجب أن تبحثي وتعلمي أين الخلل، أين السبب. أنت قلت سأتصدق، سأعمل، سأصوم الاثنين والخميس، سأقوم الليل، سأعمل وسأفعل وسأصلح وسأعمل وسكذا وكذا وكذا، هناك جملة من الوعود، كم تحقق منها وما هو السبب في عدم تحقيق ما قطعته على نفسك؟ أين الخلل؟ حاولي أن تكتشفي الخلل، لأنك إذا اكتشفت الخلل ستجدين أن النفس ستقبل على التصحيح وعلى إنجاز الوعود. السؤال الخامس: لماذا أنت في أول رمضان تختلفين عنه في وسطه وفي آخره؟ وهذا مشاهد من الرجال ومن النساء، عندما نكون في العشر الأول من رمضان نجد الحماس المنقطع النظير، صلاة للتراويح وتصدق في الأكل وفي الملابس وفي المال وإلى آخره، جملة من الأعمال نؤديها بكل أريحية وبكل صبر، ولكن بعد نصف الأوسط نجد أن النفس تقل الشمعة في التوهج، وأما في الأخير في العشر الأخير فنجد أن النفس تنظر إلى ليالي العيد وتنشغل في ملابس العيد وفي الاستعداد للعيد، وتنسى اللحظات والثواني التي بحق تعد أغلى من الجواهر والدرر. لماذا هذا الفتور؟ لماذا الحماس يأتينا في أول الشهر مع العلم أنه يجب أن يكون الحماس في آخر الشهر؟ لأن في آخر الشهر هناك ميزات وأشياء فضلها الله سبحانه وتعالى عن أول الشهر، ومثلها ليلة القدر. إذن لماذا هذا الخلل؟ لماذا نحن في أول الشهر عنه في وسطه عنه في آخره؟ السؤال السادس: ما هي الوعود الجديدة التي قطعتها على نفسك في بداية هذا الشهر؟ لو نفتش في دفاتر كل واحدة من النساء ومن الرجال، أو حتى لا نفتش في ذاكرته، نجد أنه قطع على نفسه ورسم بعض المشاريع التي سيؤديها في رمضان. لذلك هل وضعت نسبة لتحقيق هذه الأهداف والوعود؟ السؤال السابع: كم تتوقعين نسبة الإنجاز لهذه الوعود؟ ضعي نسبة. أنت قلت سأتصدق مثلا بـ1000 ريال، هل وضعت نسبة أنك إن شاء الله قطعت العزم أو أخرجت المبلغ من الآن؟ كم تتوقعين أن يكون النشاط لتنفيذ هذه الوعود؟ لأنك إذا عرفت هذه النسب فإنك تتحركين على ضوئها وعلى القدرة والاستطاعة المتاحة لك. وربنا جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السؤال الثامن: هل تتوقعين صيام الشهر كله أم ستصرمك يد المنون قبل نهاية هذا الشهر؟ كم هم الذين رحلوا عنا في هذه الأيام ولم يبلغوا شهر رمضان؟ وكم هم الذين سيصومون منه أيام بل ساعات بل دقائق؟ كم؟ إذن أنت ماذا تتوقعين؟ هل تتوقعين صيام الشهر كله؟ فإذا فتحت هذا السؤال على نفسك وبدأت تحللين وتسألين نفسك، ثقي تماما أن نظرتك للدنيا عامة ستتغير، وستقبلين على الخير، وستتشبثين بكل ثانية من رمضان. السؤال التاسع: لو أخبرت بأنك ستبلغين نهاية الشهر، كم ستدفعين؟ مع العلم، وهذا شيء مشاهد، أننا نؤمل أننا سنعيش قرن، ولا أحد إلا من رحم الله لا أحد يفكر بالموت. كل منا يضع خططه ويضع أمانيه على أنه سيعيش إلى ما لا نهاية. ما يقول واحد: والله أنا بعيش 40 سنة 50 سنة 60 سنة. لا، نجد أن صاحبة 80 وصاحبة 40 وصاحبة 20 كل واحد يفكر ويتشبث في الدنيا إلى أنه سيعيش إلى ما لا نهاية. إذن أنت لو قيل لك إنك على الأقل ستعيشين إلى نهاية رمضان، ماذا ستفعلين؟ كم ستدفعين؟ والله الإنسان إذا عرف أنه مضمون له على أقل تقدير أنه سيعيش إلى رمضان، مستعد أن يتخلى من جميع ما يملك ويعيش رمضان بكل ثانية في عبادة الله وطاعة الله، وسنجد أنه سيتغير كثيرا. السؤال العاشر: هل جربت أن تتحسري على التفريط في العام الماضي وأنت في أول الشهر؟ تذكري تلك اللحظات التي فرطت فيها، تذكري يوم خرجت من المصلى ولم تكمل صلاة التراويح، تذكري أنك وضعت 100 ريال ستنفقينها في سبيل الله ثم تراجعت. تذكري تذكري تذكري. الآن قبل بداية الشهر يحصل منك تأنيب للضمير: كيف أفرط؟ كيف أقول؟ كيف أفعل؟ لماذا فعلت كذا وكذا وكذا؟ فنجد النفس تقبل. كلما يفتح الإنسان على نفسه هذا السؤال، سؤال تذكر الماضي والتفريط في الأيام الماضية، نجد أنه يتغير في الأيام المقبلة. لكن إذا قال: الحمد لله أنا أحسن من غيري، وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، نجد أنه سيبقى مكانه ولن يتغير. السؤال الحادي عشر: هل تحبين المال؟ ومن منا لا يحب المال؟ والله جل وعلا قال: وتحبون المال حبا جما. إذا كنت تحبين المال، كم رصدت منه للإنفاق في هذا الشهر؟ أيام رمضان ولحظات رمضان من فضل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن أي عمل فيها مضاعف، طبعا بما فيها الصوم، لكن الصوم الله جل وعلا اختصه له، قال: إلا الصوم لي وأنا أجزي به. فلا أحد يعلم ما هو الجزاء المترتب على الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى جعله من اختصاصه فهو سيجزي به. وما ظنكم بأكرم الأكرمين وأجود الأجودين الذي كرمه وجوده لا ساحل له ولا حد له؟ فإذا كنت تحبين المال، الآن كم رصدت منه للإنفاق في الصدقة؟ وأنت تعلمين فضل الصدقة وخاصة في رمضان إذا كانت لمحتاج. وتأملي قول الله جل وعلا في الصدقات، وضرب مثلا لو نتأمله لأنفق الإنسان كما أنفق أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ماله. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تأملي يا أختي المضاعفة هنا، يضاعف لمن يشاء. تخيلي أنك تخرجين ريالا يذهب إلى أحد البلاد الإسلامية في أفغانستان في فلسطين في الشيشان، كيف سيكون وضعه؟ تأملي ذلك الشيخ العجوز وتلك العجوز الطاعنة في السن مع ابنها الصغير في خيمة في سفح أحد الأودية والجبال، والبرد ضارب أطنابه والجوع قد فتك بهم، ثم يأتي هذا الريال الذي أنفقت أنت واشترى به فطورا ثم تناوله، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن تصدق بهذا الريال، فيقول الله جل وعلا: وجبت. ما هي السعادة وما هي المكانة التي تنتظرك يا صاحبة الريال الذي تنفقين؟ الفقير ليس له مكان، لا يحده مكان ولا زمان. نجد كثير من الفقراء الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لذلك أخرجي هذا الريال الذي طال سجنه في البيت أو حتى في البنك أو حتى في الحقيبة، أخرجيه خاصة في هذا الشهر الكريم، فلا تدرين أي الصدقة تكون أفضل. وأعطيكم قصة حدثت قبل أسبوع أو أسبوع ونصف لمرأة أعرفها. تقول هذه المرأة بأن امرأة أخرى اتصلت وقالت بأن جيرانها، وهم عائلة مكونة من 10 أنفس، 8 منهم أو 7 منهم مثل أفراخ القطا، البيت ليس فيه فرش وليس فيه فراش وليس فيه أواني، لا يوجد فيه إلا موقد أسود وبرميل غاسي وقدر وثلاث مواعي. قد ضرب الفقر والجوع أطنابه في هذا البيت ولا يعلمون إلى أين يذهبون. تقول هذه المرأة بأني دخلت هذا البيت، حتى أنها تقول أني تذكرت قصة تلك العجوز مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، التي كانت تضع الحجارة في القدر وأبناؤها ينظرون القدر والحجارة فيه ويظن أنه طعام فيبكون حتى يغلبهم النوم. تقول هذه المرأة تذكرت هذا المثال وتلك العجوز، فخرجت مع زوجها إلى أحد المحلات التجارية ثم اشترت ما قدر الله لها سبحانه وتعالى، وأتوا بهذا الأطعمة والمشتريات حوالي 10 ليلا، فطرق الباب وأدخل الطعام. تقول المرأة التي أخبرت عنهم، تقول أنها نامت في تلك الليلة ورأت في المنام أنها رأت بيتين، بيت صغير أشر عليه قيل أن هذا لك اللي هي المخبرة، وبيت كبير قيل هذا لتلك المرأة، والعهد على الراوية، وفضل الله واسع. لذلك يا أخواتي أنا سأطنب وأطيل في هذه الجزئية، لأن هناك كثير من الأسر يتعففن، هم بحاجة الآن إلى من يفطرهم، ونحن نرى الآن مشاريع تفطير الصيام في المساجد وفي المنتديات وفي الأحياء كثيرة جدا للعمالة الوافدة، لكن هل فكرنا بمشاريع تفطير صيام العوائل؟ ماذا لو انطلقت فكرة من هذه الدار المباركة الآن، مشروع يسمى مشروع تفطير العوائل، بحيث يبحث عن العوائل ولا يلزم أن يكون في محيط الدار، تتنادى الخيرات من الفاضلات في هذه الدار كل واحدة التي تعرف في حيها مجموعة من العوائل، ثم يجمع مال ويشترى به مواد غذائية من جميع الأصناف التي تؤكل في رمضان، ثم يذهب بها إلى هذه العوائل وتدخل عليها. كم هي الفرحة التي ستدخل على أبناء هؤلاء الفقراء، وهم يرون أنهم يأكلون مثل ما يأكل غيرهم. ولا تنسوا إن أحببتم أن تطبقوا هذه الفكرة أن يكون مع هذه الأشياء بعض الأشرطة والكتيبات لكي نساهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قبل أن أنتقل من هذه الفقرة أيضا أذكر لكم قصة، وهذه القصة أيضا حصلت لي في رمضان عام تقريبا 1420. قلت لأحد الزملاء في العمل أن هناك بعض الأسر محتاجة، فقال هذا الرجل: معي حوالي 500 ريال من امرأة تقول تعطيها لأحد الأسر الفقيرة. فأخذت المال منه وضم إلى مبلغ آخر، ثم ذهبنا به ليلة العيد ووزع هذا المال، وكان تقريبا هذا المبلغ من نصيب أسرة يعني عددها كبير، وعائل الأسرة لديه مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء ولغيره من المسلمين، عنده مرض فشل كلوي وليس لديه عمل. المهم أن هذا المبلغ أدخل إلى هذا البيت، وبعد العيد أتى إلي صاحبي قال بأن فلانة التي دفعت المال رأت صباح تلك الليلة أنه نبت في بيتها نخلة طويلة، فلله الحمد والمنة، فقلت لعلها إن شاء الله صدقة من المقبولات. السؤال 12: تسمعين عن البكاء من خشية الله؟ نسمع أن بعض الأئمة يقرأ ثم يبكي، ونسمع أن بعض الصالحات عندما تسمع آيات الله تتلى عليها تذرف دمعتها. طبعا هذه قصص تمر عليك أنت مر السحاب، ولكن لا تهتمين بها ولا حتى تتأثرين. لذلك ما هو السبب؟ هل جربتي أن تبكي صادقة من خشية الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. قد تقولين: أجد في نفسي غلظة، أجد في نفسي وحشة، لا أستطيع أن أبكي. هناك خلل، النفس مملوءة بشيء حال بينها وبين الخشوع لله سبحانه وتعالى. هناك بعض الأشياء تقترفين، قد يكون هناك بعض التقصير، قد يكون هناك بعض المعاصي التي لا تشعرين بها، قد يكون هناك شيء من النميمة، قد يكون هناك شيء من العقوق، قد يكون هناك شيء من الخصام بينك وبين والديك، بينك وبين أهلك، بينك وبين زميلتك، بينك وبين جارتك. هذه الأشياء قد تحول بين القلب وبين الخشوع لله جل وعلا. فهذه بعض الطرق التي تعين على الخشية من الله سبحانه وتعالى. لا بد من توفر ثلاث عوامل: أولا الخوف من الله سبحانه وتعالى، التي تخاف من الله ستجد أنها تخشى، ثم محبة الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تحبين الله حتى تخافين منه، فإذا خفت من الله سبحانه وتعالى وأحببتيه فأنت ترجين منه العفو والمغفرة والمنزلة العظيمة. إذا تذكرت الموت وأنك لا بد راحلة عن هذه الدنيا وستسألين عن هذه النعمة التي تنعمين بها، عن هذه الفساتين، عن هذه القصور، عن هذه السيارات الفارهة التي تحضرين بها إلى هذه الدار، عن الأبناء والبنين، عن الزوج الصالح، كل هذه النعم التي ترفلين بها ستسألين عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، ويشمل هنا الرجل والمرأة، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر الطويل 40 سنة، 50 سنة، 60، 70، 80، 20، كيف أفنيتي؟ هل أفني في طاعة الله جل وعلا، أم أفني في لذائذ النفس وشهواتها والانصراف عن عبادة الله جل وعلا؟ ثم عن ماله، كيف اكتسبه وفيما أنفقه؟ إذا كنا سنسأل عن هذه الأشياء، فما هو المخرج؟ أن نصرفها لله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حتى الأكل اجعليه لله سبحانه وتعالى، حتى الركوب في السيارة اجعليه لله جل وعلا. ستقولين: كيف؟ إذا ركبتي في هذه السيارة الفارهة قولي: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، الحمد لله الذي أعطاني، الحمد لله الذي كساني، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق. هذه الأشياء تجعل النعم تبقى، والله سبحانه وتعالى يزيدها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. احمد الله سبحانه وتعالى أنك عشتي إلى هذا اليوم، واسألي سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك وأن تصومي هذا الشهر. هذه الأشياء تجعل النفس ترق وتجعلها تضعف أمام الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرقق قلوبنا وأن يرزقنا خشيته في السر والعلن. السؤال 13: نراك في هذه الأيام تترددين على الأسواق لشراء الأطعمة والملابس، شراء ما يصلح الجسد من اللبس ومن الأكل، ولكن لا نراك تزاحمين أخواتك المصليات عند المساجد، فلماذا؟ هذا الجسد مآله إلى التراب، وهذه الملابس مآلها إلى التمزق، وهذا الطعام مآله إلى أعزكم الله دورات المياه، فما الذي يبقى؟ الذكر والصلاة، ذلك ذكرى للذاكرين. السؤال 14: كم هي مساحة الهم لديك عند إفطارك عن ما تلقاه أخواتك في الدين؟ يجتمع المسلمون في لحظة واحدة، وذلك حسب التقويم، لتناول طعام الإفطار. تجتمع كثير من البلدان الإسلامية حول موائد الإفطار في لحظة واحدة عند غروب الشمس، وأنت تأكلين هذه التمرات الرائعة اليانعة، وهذه القهوة حلوة المذاق، في تلك اللحظات بماذا تفكرين؟ تلك المرأة في فلسطين التي يجرها ذلك اليهودي بشعرها ويقذف بها إلى زملائه الجنود ثم ينتهك عرضها ويقتلوها بعد ذلك، بماذا تشعرين أنت عندما ترين هذه الصورة؟ ما هو الهم لديك؟ ماذا تفعلين؟ ماذا تقولين؟ هل تسألين الله سبحانه وتعالى لهم النصر؟ ألم تسألي نفسك يوما كيف يفطر هؤلاء في أدغال أفغانستان وفي جبال الشيشان الآن التي يضرب الجليد عليها؟ ماذا يفطر أو كيف يفطر الناس هناك؟ كيف تفطر النساء هناك؟ خوف وجوع وهلع، ونحن ننعم بنعم عظيمة لا تقدر بثمن، الأمن والصحة وتوفر الأطعمة بأرخص الأثمان، فما الذي يبقي هذه الأشياء؟ هل رأيت حال النساء عندنا في أيام وليالي رمضان؟ ما هو الفرق؟ بول شاسع، واعلمي يا أخي أنه ليس بيننا وبين الله واسطة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فإذا اتقى الإنسان ربه وأطاعه فالله جل وعلا كريم حيي لا حد لجوده وكرم، ولكن من عصاه فلا يبالي جل وعلا بأي واد هلك. السؤال الخامس عشر: وأنت في لحظات الصفاء والروحانية قبل ثوان من أذان المغرب بماذا تفكرين؟ تذكري شهر رمضان الماضي، وتذكري يوم أمس وقبل أمس عندما كنت تصومين الاثنين والخميس، وفي رمضان الماضي عند الإفطار بماذا تفكرين؟ هل تفكرين بالجنة؟ هل تفكرين بقصر في الدنيا؟ هل تفكرين بولد؟ هل تفكرين بزوج؟ هل تفكرين بمال؟ هل تفكرين بالنار؟ بماذا تفكرين؟ واعلمي أنك عند تفكيرك ستجدين. السؤال السادس عشر: ما هو شعورك لو أخبرت أنك لن ترى يوم العيد؟ فماذا ستفعلين؟ فماذا ستفعلين الآن لو طرق الباب عليكم في هذه الدار ثم نودي على فلانة بنت فلان الفلاني على رؤوس الأشهاد وقيل لها أنها لن ترى يوم العيد، ماذا تفعلين؟ قد تموت في لحظتها. إذن ما هو الوقت الذي بيننا وبين الموت؟ أسألكم أجيب: ثواني، لحظات تخرج النفس ولا تعود. إذن هل نضمن أننا سنعيش إلى يوم العيد؟ الله أعلم. إذن كيف المخرج؟ كيف نواجه الموت؟ والموت حال لا بد منه. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كيف نخرج من هذه المصيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى والاستعداد لما أمامنا؟ وفي ديننا ولله الحمد أجر عظيم لمن هم بالطاعة، فالتي تفكر أنها ستفعل وستفعل من الخير فإنها ستجزى وسيكتب لها الأجر العظيم حتى لو صرمتها يد المنون. فمثلا لو قالت إنسانة: أنا في هذا الشهر سأتصدق، وهي صادقة، وسأقوم الليل، وهي صادقة، وسأقرأ القرآن، وهي صادقة، ثم صرمتها يد المنون أو حال المرض بينها وبين ما اشتهت، فسيجري الله سبحانه وتعالى لها ما نوت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فتلك التي تذهب إلى مكة وهي تفتخر بأنها قضت الصيام وقضت شهر رمضان في مكة ثم تأتي بعد الصيام وتتباهى تقول أننا ذهبنا إلى مكة وصمنا هناك وفعلنا وذهبنا، فليس لها من ذلك إلا ما نوت. أما تلك التي انزوت في بيتها في ظلمة الليل وهي تقف بين يدي الله جل وعلا لا يعلم بها، فهذه لها ما نوت. السؤال السابع عشر: كم هي المواعظ والدروس والأشرطة التي استمعت إليها ورغم ذلك لم تتغيري؟ سبحان الله العظيم، أنت منذ العام الماضي، كم هي الأشرطة التي وزعت عليك؟ كم هي الدروس التي حضرت حتى في هذه الدار؟ كم درس في اليوم تأخذون؟ الأشرطة، كم هي الأشرطة التي وزعت عليكم في هذه الدار منذ افتتاحها؟ كم هي الأشرطة التي ستأتيك في البيت وفي هذه الدار وفي المسجد وفي كل مكان من المطويات والكتيبات والأشرطة؟ حضرت واستمعت إلى دروس كثيرة في المسجد وفي المذياع وفي المسجل، لكن أنت لم تتغيري. نراك إذا خرجت للسوق تتساهلين في الحجاب، نراك إذا وقفت أمام البائع تتحدثين بكلام زائد لا قيمة له، أحيانا تتعمد بعض النساء أن توجد كلاما مع البائع لا قيمة له ولا فائدة منه، كأن تسأل عن أشياء دقيقة في السلعة مجرد إطالة في المحادثة. إذن هذه الأشياء نراها فيك وأنت تستمعين إلى تلك الأشرطة. تنامين بعد صلاة الفجر ولا تقومين إلا عند أذان الظهر، ثم تصلين وتنقرين الصلاة نقر الدجاجة، ثم تعودين للنوم إلى صلاة العصر. أين المحاضرات وأين الدروس وأين الأشرطة وأين هي المواعظ؟ هل هذا هو رمضان؟ نوم وأكل فقط؟ وقد تقول قائلة هل النوم في رمضان لا يجوز؟ لا نقول هذا، ولكن كم هي ساعات الصيام وكم هي لحظات رمضان؟ لحظات معدودة تمر مر السحاب. إذن يجب أن تتقدمي، يجب أن تكوني أنت اليوم غيرك أمس وغدا غيرك اليوم. حاولي من اليوم، فتشي في دفاتر الماضي، انظري إلى تلك الصغائر التي تعملين، تخلصي منها شيئا فشيئا. كثرة الخروج للسوق ليس له داعي. وهناك فكرة، يعني بعض النساء إذا كان في منتصف رمضان تبدأ الخروج والاستعداد لشراء ملابس العيد، ويشتد ذلك في العشر الأخيرة. سبحان الله العظيم، مع العلم أن كثيرا من البيوت الآن بدأوا يؤمنون ملابس العيد في شهر شعبان، من أجل أن توفر المرأة على نفسها الخروج في ليالي شهر رمضان. كذلك تلك الاجتماعات التي لا قيمة لها، كل يوم اجتماع في بيت واجتماع في مكان واجتماع في استراحة من بعد صلاة التراويح إلى الساعة الثالثة ليلا، أوقات تهدر والله يا أخواتي أنها أغلى من الذهب والفضة. إذن من الآن حاولي أن تجددي، حاولي أن تصلحي ما مضى، وتبدأين بداية جديدة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتولاك برحمته. السؤال 18: لو أنك رأيت في أول ليلة من رمضان، لو أنك رأيت في أول ليلة من رمضان أنك من أهل الجنة، فماذا ستفعلين؟ ما هو شعورك؟ طبعا ستقولين شعوري أفرح فرحة لا حد لها. استمعي ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أول مخلوق يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وهو في الفردوس الأعلى، ماذا كان يفعل؟ تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ رأت أن قدماه تفطرت من العبادة، ورغم ذلك هو ليس عليه خطيئة عليه الصلاة والسلام. ماذا أجابها؟ تأملي ماذا أجاب. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر، الله أكبر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن إذا أحسست بالطمأنينة وبالسكينة في الصيام وفي بعد الصيام وبعد التراويح وبعد الصلاة، فاعلمي أنك على خير. إذن قولي الحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى أن تستمر في هذه الطاعة، أن تعبدي، أن تذكري، أن تكثري من قراءة القرآن، أن تكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنت في المطبخ وأنت في غرفة النوم وأنت في المدرسة وأنت في هذه الدار وأنت في السيارة وأنت تسيرين، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني كم هو الجهد الذي ستبذلين عندما تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة قال عنها عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اجعلي لسانك رطبا بذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الشاب الذي قال: يا رسول الله دلني على عمل، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن إذا أحسست بالطمأنينة وبالقشعريرة وبالراحة وبالسكينة تتغشاك عندما تكون في صلاتك، عندما تتلين كتاب الله، عندما تذكرين الله سبحانه وتعالى، فاعلمي أنك على خير. أكثري من ذلك، أكثري من ذلك. لذلك تخيلي أنك من أهل الجنة، وربنا جل وعلا كريم حيي لن يدخل الجنة أحد بعمله أبدا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال هو بأبي وأمي، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن إذا كنا لن ندخل الجنة بعملنا فبرحمة أرحم الراحمين، لكن يجب أن نقدم على الله سبحانه وتعالى ونحن قد بذلنا الغالي والنفيس قصارى جهدنا في طاعة ربنا جل وعلا ليرضى عنا، والذي يرضى عنه ربه جل وعلا ماذا سيحصل له؟ السؤال التاسع عشر: والداك على قيد الحياة كيف هو برك بهما؟ كم مرة ستفطرين عند والدك وعند والدتك؟ هما أحياء؟ كيف تعاملك معهما وهما أحياء؟ أعرف أن كل واحدة الآن ستسترجع الماضي وستعود بذكرياتها إلى الوراء، كيف كانت تتعامل مع أمها ومع أبيها؟ السؤال العشرون: هل والداك قد فارق الحياة؟ ترى هل نسيتهما؟ والدتك هل فارقت الحياة؟ والدك هل فارق الحياة؟ هل نسيتي؟ هل نسيت والدتك؟ هل نسيت تلك اللحظات الرائعة يوم كنت تضعين رأسك بحجرها؟ يوم كنت تضعين رأسك على صدرها وفارقتكم في تلك الليلة وأنت كنت بأمس الحاجة إليها، كم ذرفت من الدموع عليها في تلك الأيام، لماذا نسيتيها الآن؟ هي بأمس الحاجة إلى الدعاء. الوالد والوالدة إن كان قد فارق الحياة فهما بأمس الحاجة إلى الدعاء، إلى الدعاء لهما وهما في القبر. والبر يا أخيه البر دين وسلف، فإن كان الوالدان أحياء فالبر الذي ستبرينهما سيكون العائد لك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. سيرزقك الله سبحانه وتعالى أولاد وبنات يبرون بك، وأنت بأمس الحاجة إلى بر الأولاد بعد الوفاة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال ولد صالح يدعو له. وأذكر لكم قصة، وهذه القصة واقعة وفي هذا الزمان، وفي هذا الزمن يعني أن أبطال هذه القصة معاصرين وأعرف أبطال هذه القصة. يقول صاحبي حج والدي مع والده، والقصة تقريبا لها 50 سنة، أيام كان الناس يحجون من القصيم إلى مكة على الجمال. يقول كان والدي صغيرا شابا قويا، يقول حج مع والده مع قافلة من الجمال من القصيم إلى مكة، وفي المنطقة بين عفيف وظلم منطقة مستوية ليس فيها لا شجر ولا مدر ولا أثر للحياة. يقول صاحبي أن والدي اللي هو الجد قال لابنه سأتأخر عن القافلة قليلا لأقضي بعض حاجتي وسألحق بكم. فمضت القافلة، مشت القافلة حوالي كيلومتر، فالتفت الولد إلى الوراء فنظر إلى والده اللي هو الجد وإذا هو بعيد عنهم وقد لا يستطيع اللحاق بهم لأنه كبير في السن. فرجع الولد يعدو يجري على قدميه بكل سرعة، ثم وصل إلى والده وحمله على كتفيه. الولد حمل الأب على كتفيه وتدلت رجليه على صدر ابنه، ثم أسرع ليلحق بالقافلة. فحس الولد أن هناك رطوبة تنزل على وجهه، فرفع رأسه وإذا بوالده يبكي، فقال يا أبي والله إنك أخف علي من الريشة، لا تظن أنك ثقيل علي. فقال يا بني ليس لهذا أبكي. قال ما يبكيك يا أبي؟ قال والله الذي لا إله إلا هو أني قد حملت والدي في هذا المكان، أني قد حملت والدي في هذا المكان. إذن البر دين وسلف، البر دين وسلف. فثقي تماما أن اللحظات التي ستكون في طاعة الوالد والوالدة ستجدينها إن شاء الله تترجم بعدما تكبرين وتكونين بأمس الحاجة لهم. السؤال الحادي والعشرون: كم هي مساحة الهم في نفسك للإسلام؟ ألا تستطيعين أن تبلغي آية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، شريط واحد فقط وصليه، كلمة واحدة أوصليها، إذا لم تستطيعي فتبسمي في وجه أختك كما قال عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. السؤال الثاني والعشرون: كلام ربك جل وعلا هل تقرأينه كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، أم في رمضان؟ كثير من الناس لا عهد لهم في كتاب الله إلا في رمضان، وبعض الناس يختم كل 3 أيام، ما هو الفرق؟ وأعطيك طريقة. أعرف أن كثيرا من الناس وكثيرا من النساء لديهم مشاغل والحياة لا تنتهي مشاغلها، ولكن أعطيك طريقة لو طبقتيها تستطيعين أن تختمي القرآن على أقل تقدير كل شهر، وتتمكنين من قراءته كل يوم. القرآن فيه 30 جزء، والجزء مقسم إلى قسمين حزبين، كل حزب 3 أجزاء. لو جعلت بعد كل صلاة 5 دقائق تقرأين مدة 5 دقائق، نجد أنك 5 × 5 = 25 دقيقة، يعني تقرأين خلال 24 ساعة 25 دقيقة للقرآن. تقرأين جزء كل يوم، تقرأين القرآن في الشهر كاملا، ولا تنقطعي عن كلام الله جل وعلا، ستحصلين على خير عظيم وتقرأين القرآن وأنت لا تشعرين. ثم هناك فائدة أخرى، قراءة القرآن في البيت تطرد الشياطين. لا يخلو بيت من معصية، لا يخلو بيت من لهو، ولكن قراءة القرآن مثل الأسيد الذي يجلو الوسخ عن البيت. السؤال 23، ألا يشدك الحنين إلى بيت الله العتيق في هذه الأيام؟ نعم، لكن هناك وقفة، ما أكثر الذين يذهبون إلى مكة للتباهي والنزهة، ما أكثر الذين يذهبون إلى مكة للتباهي والنزهة، وما أكثر الذين يذهبون إلى مكة ويضيعوا الأمانة، يضيعوا أبنائهم وبناتهم. فإن كنت لابد ذاهبة فلعلك تذهبين وتعتمرين ثم تعودين. السؤال 24، تغيرت كثيرا، لا تنكري ذلك، والدليل أنك تبحثين عن الرخص التي توافق شهوتك. بعض النساء يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالهداية، تكون أصلا ذات طابع معين ثم يمن الله عليها بالهداية وتتغير إلى الأفضل، يقال لها أنها التزمت، ولكن أنها تنتكس بعد فترة، تمل وتتعب ثم تبدأ تتراجع شيئا فشيئا، وتبدأ تبحث عن الرخص لتبرير هذا التراجع. فالذي يراها أنها بدأت تمارس بعض الأشياء التي تناقض مسلك الملتزمة على دين الله جل وعلا، نجد أنها تأتي بالأدلة الضعيفة وبالأدلة الموضوعة وبعض الأشياء التي تبرر هذا المسلك وهذا الضعف. السؤال 25، ما هو العمل الذي ستقومين به مع بداية هذا الشهر الكريم يقربك إلى الله جل وعلا؟ الصوم كل الناس يصومون، القرآن كل الناس يقرؤون القرآن، الصدقة كل الناس يتصدقون، ولكن ستتصدق هذه بريال، وستتصدق هذه بألف، وتلك ستتصدق ب10,000، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تصدق بكل ماله. إذن ما هو العمل الذي ستتقدمين به على أخواتك في أو مع بداية هذا الشهر؟ السؤال 26، كم هي أسماء النار؟ لا أريدك أن تجيبي الآن، أريدك أن تجيبي إذا أطفأت أنوار غرفتك ووضعت رأسك على مخدتك قبل أن تنامي بلحظات، تذكري هذا السؤال، كم هي أسماء النار؟ واعلمي أنها لا تخص أحدا، وليس بين الله وبين أحد واسطة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يقيل عثراتنا ويجرنا من النار، ونسأله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن إصداراتنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب الصحة والمنعة والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وداعا عن رمضان، شهر رمضان، وداعا عن رمضان، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق. وداعا، غب يا هلال، إني أخاف عليك من قهر الرجال. قف من وراء الغيم لا تنشر ضياءك فوق أعناق التلال. غب يا هلال إني لأخشى أن يصيبك حين تلمحنا الخبال. نبكي عليه بدماء لو عقلنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا كيف لا نبكي بشهر يا هلال إني أخاف عليك من قهر الرجال. ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا كيف لا نبكي بشهر مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم أنا يا هلال قد قبلنا إني أخاف عليك من قهر الرجال. قد قبلنا أو طردنا قد قبلنا أو طردنا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا حق أن نبكي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فيسعد إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة أن يهنئوكم بالعيد السعيد، ويقدم لكم الإصدار الأول من سلسلة حديث المناسبات والذي هو بعنوان من العايد. تم هذا العمل في استديو صدى الشموخ، وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع بعنيزة، هاتف رقم 06-3633-5440، فاكس رقم 06-3633-5441، صندوق بريد 19 عنيزة، الرمز البريدي 818-888. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.